أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الليلة ليلة من أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى في السنة، ليلة من ليالي العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها. وفي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، أو في هذه الليالي يعني ليلة القدر هي كما قال الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، ينزل فيها جبريل أمين وحي السماء. وهي ليلة اختارها الله سبحانه وتعالى لبداية نزول الوحي. سأل سائل عن هذه الليلة، وسأل آخر عن كيفية الثبات بعد رمضان، وسأل ثالث عن كيفية معرفة هل قبلني الله أم لا. يعني واحد بيسأل بيقول هو أنا ربنا قابلني ولا لا، يا ترى هو أنا من المقبولين أم لا، أعرف منين. وآخر يسأل هو أنا بعد رمضان مفروض أعمل إيه، كيف أثبت بعد رمضان. وثالث يسأل عن فضل الليلة، هذه الليلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى كيف أعرف أني قبلت. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أنا صمت عشان أحقق التقوى، لو أنا بعد الصيام ما حققتش التقوى هو أنا صمت ولا ما صمتش؟ صمت. طيب ماذا فعل هذا الصيام في قلبي؟ ماذا فعل هذه الصلاة في قلبي؟ ماذا فعل هذا الذكر في قلبي؟ دي نقطة مهمة، ان احنا بنسأل هو العبادات عملت ايه في قلوبنا، هل احنا تغيرنا ام لا، هل احنا علاقتنا بالله تستحق التغيير ام لا، هل احنا قربنا من ربنا ام لا، هل احنا قررنا ان احنا في معاصي في حياتنا نتركها ام لا. هي كانت مش محجبة وبعدها جت في رمضان اتحجبت، وبعد رمضان قلعت الحجاب، هو رمضان حقق التقوى؟ هو كان مدخن وجه في رمضان بطل وبعد رمضان رجع، هو كده الصيام حقق التقوى؟ وما كانش بيصلي وجه في رمضان مصلى ثم بعد رمضان لم يواظب على الصلاة، هو كده رمضان حقق التقوى؟ يبقى احنا بنقول كيف قبلنا، ان احنا القبول الطاعة هو الاستمرار على الطاعة، احنا محتاجين ان احنا نستمر على الطاعة. واقول لكم يقول لي طب ادعي والدعاء مستجاب، صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى في حاجة جوه نفسك محتاجة تتغير، في حاجة جوه نفسك محتاجة تتغير. وده هيبقى إجابة السؤال التاني اللي هو كيف أثبت بعد رمضان. هقول لك هو إيه اللي اتغير جوانا، إيه الحاجة اللي اتغيرت جوانا، وكان تمن ده إيه، لأنه مفيش حاجة في العالم من غير ثمن. يعني دي من قواعد الحياة، أنا لكل شيء ثمن، فأنت هتختار هو أنا اتغيرت ولا ما اتغيرتش، إيه اللي اتغير جوايا. أقول هو كيف نثبت بعد رمضان، هو المقصود بالثبات ده إيه؟ ثبات على طاعة ولا ثبات القلب؟ يعني أنا عايز أحس بخشوع ولا الشيخ سامح هو بيتكلم والشيخ فرج وهو بيقرأ والشيخ محمد عوض والشيخ فلان والشيخ علان، هو ده اللي أنا ببحث عنه في الثبات، ولا الثبات إن أنا أثبت أعمالي؟ يعني كيف الثبات بعد رمضان؟ هل المقصود هنا هو ثبات القلب ولا المقصود هنا هو ثبات أعمال صالحة؟ وده سؤال مهم جدا. أما عن ثبات القلب فأنا بقول لك القلب لا يثبت، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلب لا يثبت. يعني لو أنت متخيل أن القلب لا يثبت، القلب ما بيثبتش في ركعة واحدة، يعني أنت بتبدأ ركعة بمشاعر بتختم بمشاعر تانية خالص، في كل ركعة أنت القلب بيتغير. إنما سمي القلب من التقلب، للقلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها. يعني لو أنت جايب حلة وحطت فيها مية وولع عليها نار، المية بتغلي فبتتقلب، فكذلك القلوب. فموضوع أن القلوب تثبت هذا يحتاج إلى دعاء، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم هنتكلم بقى عن ثبات الأعمال، إن أنا كيف أثبت أعمال في طاعة الله سبحانه وتعالى، ازاي يكون لي علاقة مع الله سبحانه وتعالى ثابتة، ما تبقاش العلاقة دي متأرجحة، ما تبقاش العلاقة دي في السراء دون الدراء او في الدراء دون السراء، ما تبقاش العلاقة دي في لحظة من لحظات الحياة ثم اذا انتهت هذه اللحظة ما تبقاش علاقتي مع الله علاقة مواسم، ازاي تبقى علاقتي مع الله سبحانه وتعالى علاقة مستمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته. اثبته ده هو هنا خد قرار، خد قرار انه يثبت العمل مش يثبت القلب، خد قرار انه ايه يثبت العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيقرأ قرآن خلاص وعنده ثوابت، وعلى قدر ثوابتك على قدر ثبات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد مثبت كل يوم مثلا يقرأ صفحة في القرآن، يبقى الراجل ده عنده 10 دقائق ثابته بينه وبين ربنا، بيروح وبيجي وبيعمل كل أنشطة الحياة، بس هذه علاقة ثابتة مع الله. على قدر ثوابتك على قدر استقرار علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، على قدر ثباتك في الطاعات. واحد قال انا قررت ان انا مش هسيب صلاة الجماعة، لو حصل ايه؟ انا بالنسبة لي صلاة الجماعة اصبحت خط احمر، ده اصبح جزء من حياتي، جزء من انشطتي. لو انا في اي حتة هصلي جماعة مش هترك صلاة الجماعة الا لعذر مانع، حاجة غصب عني. فيما سوى ذلك طول ما انا مستيقظ وفي عقلي وعندي ارادة انا مش هترك صلاة الجماعة. هذا ثبت عمل بينه وبين الله. على قدر ثبات الأعمال، على قدر ثبات الأوراد، على قدر ما أنت بتثبت أعمال، على قدر ما أنت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى مستقرة. طب أنا مش مثبت حاجة، أنا مخليها إيه؟ مشاعر. ما أنا قلت لك في الأول أن المشاعر إيه؟ ما بتثبتش. يعني أنا مخليها أحاسيس، الأحاسيس ما بتثبتش، خليتها على حسب قلبي. انا النهاردة مزاجي حلو هنزل، النهاردة مزاجي مش حلو مش هنزل. ما انا قلت لك المزاج ده بيتغير. يبقى احنا محتاجين نثبت الاعمال رغم الانشغالات. ثم هناك اشياء مهمة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى لتثبيت هذه الاعمال. رقم واحد نيتك، ان انت هتثبت ازاي وانت نيتك مش واضحة. وكلمنا على موضوع الارادة ده بالامس، ان انت محتاج يكون عندك ارادة واضحة. ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل في الثبات، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ها؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء. في شجرة لها جذور ثابتة، تيجي تخلعها الريح مش عارفة تخلعها. ليه مش عارفة تخلعها؟ لها جذور ثابتة. وفي شجرة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يقوله هو ايه الجذور اللي بتتحط تحت تثبت الشجرة؟ يعني انا لو انا مثل ايماني بشجرة، كيف تثبت هذه الشجرة؟ الجذر ده انهو فيهم. يعني اعمل ايه عشان يبقى عندي جذور ثابتة في الارض لا تنخلع لا تقتلع، كما قال الله سبحانه وتعالى اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يعني في شجرة كده على شكل على وش الارض، منظر هيئة عاملينها ديكور، اي حد بيزوقها بايه بتقع. وفي شجرة تضرب بأعماقها، تضرب بجذورها في أعماق الأرض، دي اسمها ايه؟ شجرة ثابتة. ايه الثبات ده؟ النية، الإخلاص. على قدر ما بينك وبين الله انت عايز ايه؟ ده سؤال مهم. على قدر ما انت تريد وجه الله على قدر ما يثبتك الله سبحانه وتعالى. ثم الثانية وهي الأهم على مستوى المجتمع، ان انت هنا محتاج انك انت تفكر، هو انا عشان اثبت محتاج ان انا ابعد عن الحاجات اللي تغيرني وتبعدني عن ربنا. نيتي دي جوه قلبي، دي حاجة ذاتية، دي حاجة جوايا، دي حاجة لا يطلع عليها احد الا انا، اي هذا بيني وبين ربي، وده احيانا بعرف اجيبه واحيانا ما بعرفش. طب انا محتاج احوط نفسي بحاجة مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى الشوك من العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار. يعني انت لو زرعت شجرة عنب مش هطلع لك شوك، ولو زرعت شجرة شوك مش هطلع لك عنب. انت حطيت مدخلات حاجة معينة، انت حطيت في المكنة قماش هتطلع قماش، حطيت ورق هتطلع ورق، حطيت نحاس هتطلع نحاس، حطيت ذهب هتطلع ذهب. اللي انت بتدخله جواك بيخرج مخرجات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يخبرنا أنه من المهم لكي نثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا صحبة صالحة، أنك تضع نفسك في بيئة صالحة. المرء على دين خليله، مش ممكن يكون على دين خليله. اللي هو أنت تروح السجن كده أقول له عم أنت إيه اللي ودك هنا، أقول لك أصحاب السوق. روح الجامع أقول له يا ابني أنت مين اللي حفظك القرآن وخلاك تبقى إمام، يقول لك أصحاب الخير. دي مضطردة، يعني لا تتخلف. صحبتك مين؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت بتسمع لمين وبتبصر مين؟ هيبقى قلبك فيه إيه؟ طول النهار بتفرج على إيه وبتسمع على إيه؟ لذلك من عوامل الثبات المهمة الصحبة الصالحة، إنك يبقى عندك صحبة صالحة. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال له ما تسيبش ده، ما تسيبش الصحبة الصالحة، ما تسيبش هؤلاء ربيهم وعلمهم وزكيهم. وقول للصحابة خليكم جنب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعد عيناك عنهم، ما تسيبش صحبة صالحة، ثبت صحبة صالحة. طب أنا ما عنديش. انت عايز تجيب دواء هتروح فين؟ صيدلية. عايز تتعالج هتروح فين؟ مستشفى. عايز تجيب هدوم هتروح فين؟ تروح السوق. هكذا عايز صحبة صالحة كده منين دي؟ المسجد اللي جنب بيتكم، انزل المساجد، تعرف على اهل المساجد، تعرف على اهل الصلاة، خد رقم تليفون ده وقابل ده واتكلم مع ده وتناصح مع ده وكلم ده في التليفون وقول له انت ما فيش اي خير اي حاجة نعملها. تعرف على الناس. تتعجب واحد مثلا عايز يسافر ألمانيا جاب السي في بتاع كل اللي قاعدين هناك، هيدخل كلية معينة جايب كل اللي موجودين في الكلية في العيلة وقاعد يتكلم معاهم، ونيجي عند ربنا يقول لك أصل أنا ما بعرفش أتعرف على حد. لا يا معلش يا حبيب قلبي اتعرف، يعني معلش يعني تعالى على نفسك شوية. هذه نقطة مهمة، الصحبة الصالحة. ربنا سبحانه وتعالى قال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهذا مهم. اجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى ورد للقرآن ثابت، حاجة ثابتة، واجعل لك منهج في التعامل معه. ورد للقرآن ثابت، إن شاء الله تقرأ صفحة، جزء، صفحتين، ربع، ربعين، ثلاثة، خمس، كله على قدره. واجعل لك منهج واضح في هذا. يعني ايه؟ أتعامل كم ولا كيف؟ يعني أقرأ نص ساعة ولا أقرأ جزء في اليوم؟ ها؟ نعمل ايه؟ لو عايزين نثبت ورد القرآن نثبت نص ساعة او ساعة او ساعتين او ربع ساعة، ولا نثبت جزء في اليوم؟ في الاول هي دي متفاوتة مع الناس، لكن انا هقول لك في الاول ثبت وقت. في الاول ثبت ايه؟ وقت. ليه؟ لانك انت بعد فترة، انت النهاردة بتقرأ الجزء سريع، بعد كده هتقرأه انت ايه؟ اسرع، وبعد كده هتقول خليه شويه صغيرين. ثبت وقت في نص ساعه في حياتي لله في اليوم، ده ما بتخلص. لو حصل ايه؟ بص انا قفلت تليفوني، عملت وضع طيران، وجيت قعدت في بيت ربنا او قعدت في مستشفيا او في مصنعي او في مكتبي او في اي حته، قفلت حاجتي، ده بيني وبين ربنا. روحت البيت قبل ما تنام، هذا بينك وبين الله، في وقت بينك وبين ربنا. واعتمد لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اعتمد أنك تعمل بالعلم، ما تتعلمش النفاق، ما تعلمش تبقى سميع، ما تعلمش تبقى قاعد في حزب الكنب، ما تعلمش أنك أنت قاعد تسمع وبعد كده إيه؟ شوفوا لنا كلام أحسن من كده شوية، وبعد كده إيه؟ شوفوا لنا كلام أجدد من كده شوية. آية واحدة ممكن تغير حياتك، لكن اذا تعودت انك تسمع ما بتعملش، انت بتدخل النفاق جوه قلبك، ومره ومره ومره ما عادش حاجه بتاثر. ما انت سامع كتير قوي، انت سامع كلام يخلي امه تسلم. لو انهم فعلوا ما يوعظون به، انت وعظت بايه، لو انك فعلت هذه الايه، انت كل مره هتكتشف ان الايه بتفعل فيك فعل جديد، وبتفعل في قلبك تغير جديد، وبتفعل في جوارحك فعل مختلف. كل مرة هتبكي من حتة تانية وتتأثر من وجه تاني، لأنك اتعودت انك تفعل. لو انا ما اتعودتش، وهذه الآية بالنسبة لي كلام حلو وصوت جميل ولحن عازب وقاعدين عملنا دماغ حلوة، وبعد شوية عايزين بقى حد يعلي علينا ونقعد نعلي، لك مفيش جديد. جديد في ايه؟ هو نفس القرآن، هو القرآن. فاعتمد منهج انك انت تعمل بالعلم، مش انك انت تسمع وبس. ان السماع جزء. واختم انه جماعة للتوبة مجهود، للثبات مجهود، للتوبة مجهود، للثبات مجهود. ان انت بتقول انا هتوب، قال موسى لقومه انكم ظلمتم انفسكم فتوبوا الى بارئكم تلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان توبة بني اسرائيل اقتلوا انفسكم. في حاجة اسمها جماعة مجهود التوبة، يعني في واحد بيعمل معصية فبيجي يرجع فالمعصية هو عملها مرة فبيقول استغفر الله استغفر الله، ويعمل عمل صالح ويتبع السيئة بالحسنة ويدفع السيئة بالحسنة والموضوع خلص، ملوش تعلق في قلبه. لكن في واحد المعصية بقاله 20 سنة بيعملها او 30 سنة بيعملها، معصية اصبحت عادة، يعني ما عادتش معصية بعد ما عادش الموضوع قضية ان انا في حاجة انا متخيل انها حلال بقت حرام، لا لا، جسمي متعود، حياتي بقت مبنية على المعصية. هذا الامر يحتاج الى مجهود، ده مش بسيط، ده محتاج ان انا هتعب شوية. كعب الملك بيقول وكان من توبتي ان انخلع من مالي، لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال وكان من توبتي ان انخلع من مالي. شوفوا كانوا بيتعبوا ازاي بنو اسرائيل، ربنا بيقول ذلكم خير لكم عند بريك، وقال له انك انت تموت افضل لك من ان تعيش في معصية الله. والحمد لله ان احنا في امة خفف عنا هذا، ولا مطالبون بالموت ولا بالكلام ده خالص. الحمد لله ان ربنا تواب رحيم، جعل لنا مواسم للطاعات ويقبلنا ويعفو عنا ويعطينا وهو يحب العفو. لكن بيقول لك في ثمن، انك على قدر هذا الثمن. شوفوا ابو ذر لما عير بلال بامه شتمه قال له انت امك سودة، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عيرته بامه، قال له اه يا رسول الله صادق عايز يتوب، قال عيرته بامه، قال بلى يا رسول الله، قال انك من فيك جاهليه. ينفع تقول له كده؟ عارفين عمل ايه ابو ذر؟ وضع خده على التراب امام الجميع وقال والله والله لا اقوم حتى يطأ بلال خدي بقدمه. توبه، واحد تعبان في دينه. ابو بكر الصديق لما جم يمنعوا الزكاه قال ينقص الدين وانا حي. في واحد تعب، اللي بيتعب في فلوس يا جماعه ما بيفرطش فيها، ابنه بيفرط فيها لانه جايبها مراس. اللي بيتعب في شغلانه وفي شهاده لما يجي حد يقدح في عينه يقول له انت تعرف انا اتعلمت ده فين؟ لانه تعب. محتاجين ان ديننا نتعب فيه شويه، مش محتاجين نتقابل مع الدين اللي هو نزوه وموسم وطلعه وهي قاعده حلوه واحساس عارف انا ايه، انا عملت ايفوريا، انا عملت طلعه حلوه، حسيت ان انا مزاجي حلو النهارده. انما محتاج ان انا اتعب لديني. لما جاء قاتل 100 نفس وقال هل لي من توبة، الشيخ وصله كده قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، بس ادفع ثمنها. قال له مات يعني اعمل ايه؟ قال اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له اتعب، امشي، غير صحبتك. ثمن، ثمن لهذه التوبة. ان التوبه كان واحد يقول لك انا مبتلى بمعصيه لا استطيع ان انا انتهي عنها، كان كل ما يجي لي هاجس المعصيه كنت انزل في الشارع، اروح الجامع اقابل اي حد اكلمه، انا مش عايز اقعد في بيت لوحدي تعبان حتى يخلصني الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. ان انا كيف اثبت؟ انت محتاج انك تقابل علاقتك بالله سبحانه وتعالى ونعمه الله سبحانه وتعالى بالهدايه بالشكر، والا فاسهل ما أسهل إن هي كانت فترة محددة. يبقى هذه ليلة كما قال الله سبحانه وتعالى إن كانت ليلة القدر أو هي ليلة من العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، هذه ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني يفرق كل أمر حكيم، يعني أن الأقدار تقدر في هذه الليلة للسنة، فاختصها الله سبحانه وتعالى بأنها ذات قدر من ناحيتين، من ناحية أنه كان فيها بداية نزول القرآن ومن ناحية تقدير الأقدار. يعني ممكن قدرك يتغير، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يكتبك من الصالحين. وأنا بقول لك لو نظرت في تاريخ الصالحين عبر العصور هتجد أن الجميع كان بدايته في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بدايته في رمضان. فرصة، فرصة أن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا، ولكن علينا أن نأخذ أمر بجد. علاقتنا بربنا مش لعبة. علاقتك بالله سبحانه وتعالى ما ينفعش تفرط فيها بسهولة. علاقتك بالله سبحانه وتعالى ما ينفعش تعرضها للخطر. لما بيكون في حد أنت بتحبه بتعامله بميزان ذهب، في ناس بتتعامل بميزان بسكوال، مش اسمه بسكوال؟ بسكول، بس اللي هو بتاع العربيات ده، اللي هو بيحط العربية بتطلع عليه وهي محملة وعشان تدفع الكارتة، عربية على بعضها كده. لكن في علاقات حساسة مش هينفع تتعامل تعامل بالكيل ولا بالطن، بتعامل باللحظة بالذرة، علاقات دقيقة. علاقتك بالله سبحانه وتعالى هي أخطر علاقة، علاقة مهمة جدا. يترتب عليها جنة أو نار، يترتب عليها سعادة أو شقاء، يترتب عليها مستقبل عمر. الحياة كلها تترتب على هذه العلاقة. أقول قولي هذا واستغفر الله.